النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. كالصاعقات المرعبات كالذاريات المرسلات، نمضي إليهم في ثبات وندك عرش الملحد. نمضي إليهم كالرعود سارت لهم خير الجنود، لا تستهين ولا تعد حتى تبيد المعتدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء 18 من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. نشرت مؤسسة الفرقان كلمة صوتية لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي بكر البغدادي حفظه الله تعالى. هلاك 5 من الجيش المصري بينهم ضابط وإصابة آخرين في العريش والشيخ زويد. مقتل وإصابة أكثر من 10 عناصر من الشرطة الاتحادية والجيش والحشد الرافضيين بينهم ضابط وخبراء متفجرات في كركوك والجزيرة ودجلة. هلك وجرح من جيش الكونغو وقوات الأمم الصليبية المتحدة بكمين لجنود الخلافة في منطقة بيني. هلاك وإصابة أكثر من 9 عناصر من البكك المرتدين في الخير والرقة. البداية من ولاية سيناء. هلاك 5 من الجيش المصري بينهم ضابط وإصابة آخرين في العريش والشيخ زويد بتوفيق الله تعالى. هاجم جنود الخلافة حاجزا للجيش المصري المرتد في منطقة المحاجر جنوب مدينة العريش قبل أمس الأول، حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك 5 عناصر بينهم ضابط وجرح آخرين. كما استهدفوا في اليوم ذاته دبابة للجيش المصري المرتد في قرية الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد بقذيفة صاروخية، ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وعلى الصعيد ذاته، استهدف جنود الخلافة حاجز الجغيل التابع للجيش المصري المرتد غرب مدينة الشيخ زويد أمس بست قذائف هاون، ما أدى لهلاك وإصابة عدد من العناصر. واستهدفوا آلية كوجان للجيش المصري المرتد بالقرب من حاجز الريان شرق مدينة شيخ زويد أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية العراق. مقتل وإصابة أكثر من 10 عناصر من الشرطة الاتحادية والجيش والحشد الرافضيين بينهم ضابط وخبراء متفجرات في كركوك والجزيرة ودجلة. من كركوك، بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة آلية رباعية الدفع للشرطة الاتحادية المرتدة قرب قرية ضباع الجديد بمنطقة الرشاد أول أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لتدميرها وهلاك عنصرين بينهم ضابط وإصابة 3 آخرين كانوا على متنها. كما استهدفوا في اليوم نفسه آلية أخرى لهم قرب قرية الحمل غرب المنطقة ذاتها بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة عنصرين كانا على متنها، ولله الحمد. وعلى الصعيد ذاته، كمن جنود الخلافة لآلية رباعية الدفع للجيش الرافضي المرتد بالقرب من قرية المفتول بمنطقة آمرلي قبل أمس الأول، حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك وإصابة عدد من العناصر. واستهدفوا آلية رباعية الدفع للحشد الرافضي المرتد على طريق جرقدلي غرب منطقة طوز خورماتو في اليوم ذاته بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد والمنة. وفي الجزيرة، بفضل الله تعالى، استدرج جنود الخلافة خبراء متفجرات للجيش الرافضي المرتد في منطقة سنجار أمس، وأثناء دخولهم أحد المنازل انفجر عليهم عدد من العبوات الناسفة، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة 2 آخرين، ولله الحمد. وفي دجلة، بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة آلية للجيش الرافضي المرتد قرب بلدة لجراج قبل أمس الأول بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وإلى ولاية وسط إفريقيا. هلك وجرح من جيش الكونغو وقوات الأمم الصليبية المتحدة بكمين لجنود الخلافة في منطقة بيني بتوفيق الله تعالى. كمن جنود الخلافة لعناصر من جيش الكونغو وقوات الأمم الصليبية المتحدة في قرية كيشانغا بمنطقة بيني قبل أمس الأول، حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك وإصابة عدد من العناصر واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين ولله الحمد. وعلى الصعيد ذاته، نشر المكتب الإعلامي صورة لجيفة عنصر من جيش الكونغو الصليبي في قرية كيشانغا بمنطقة بيني ولله الحمد. وإلى ولاية الشام، هلاك وإصابة أكثر من 9 عناصر من البكك المرتدين في الخير والرقة من الخير بتوفيق الله تعالى. استهدف جنود الخلافة آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين على طريق حقل العمر النفطي أول أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها. كما استهدفوا شاحنة للبكك المرتدين في قرية الحريجي بمنطقة البصيرة أول أمس بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإعطابها وهلاك عنصرين كانا على متنها ولله الحمد. وعلى صعيد متصل، استهدف المجاهدون آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين في قرية العزبة بمنطقة خشام أول أمس بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإعطابها وهلاك عنصر وإصابة 2 آخرين. واستهدفوا حاجزا لهم في القرية ذاتها واليوم نفسه بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإصابة عنصرين. نسأل الله أن يعجل بهلاكهما ولله الحمد. وفي الرقة، بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة آلية للبكك المرتدين بالقرب من قرية المشرفة بمنطقة الجديدات بالقنابل اليدوية، ما أدى لإعطابها وهلاك عنصرين ولله الحمد. وإلى ولاية غرب إفريقيا، بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة موقعا للجيش النيجيري المرتد في بلدة مالم فتوري أول أمس بقذائف الهاون. نسأل الله النكاية والتسديد. وأخيرا، بفضل الله وتوفيقه، نشرت مؤسسة الفرقان الإعلامية كلمة صوتية لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي بكر الحسيني القرشي البغدادي حفظه الله تعالى بعنوان وقل اعملوا ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين. نشرت مؤسسة الفرقان كلمة صوتية لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي بكر البغدادي حفظه الله تعالى. هلاك 5 من الجيش المصري بينهم ضابط وإصابة آخرين في العريش والشيخ زويد. مقتل وإصابة أكثر من 10 عناصر من الشرطة الاتحادية والجيش والحشد الرافضيين بينهم ضابط وخبراء متفجرات في كركوك والجزيرة ودجلة. هلك وجرح من جيش الكونغو وقوات الأمم الصليبية المتحدة بكمين لجنود الخلافة في منطقة بيني. هلاك وإصابة أكثر من 9 عناصر من البكك المرتدين في الخير والرقة. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالذاريات المرسلات نمضي إليهم في ثبات، وندك عرش الملحد نمضي إليهم كالرعود، سارت لهم خير الجنود، لا تستهين ولا تعد حتى تبيد المعتدين.